Yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidi ve mevlaya Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'du. Fe innena vallahi la yumkin abadan an nara saade ve an nara khayr illa fi vücudi hazad din ve illa tahta rayeti seyyidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ولن يعني يكشف هذا الوباء ويرسل هذا البلاء إلى غير رجعة إلا إذا رجعنا إلى الله عز وجل وعدنا إليه وراجعنا أنفسنا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نتوب، وبين لنا أن العبد إذا أعرض عن ذكره فإن معيشته لا شك أن تكون معيشة ضنكة. وقال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن انظروا إلى الناس اليوم. لا فرق، ما في حد حزين على ضياع صلاة الجمعة، ما في حد فرق، ما في حد فرق معاه غياب المساجد. كل خطوة ترفع درجة، تحط سيئة، تكتب حسنة، سبحان الله، دخول المسجد دعاء الدخول يكفر الذنوب، سبحان الله، الوضوء ركعتين سنة تحية المسجد، ركعتين سنة الوضوء، السنن القبلية للصلاة، استماع الأذان، الدعاء، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط، فذلكم الرباط، صلاة الجمعة 27 درجة، مصافحة الناس، دروس العلم، نزول الملائكة، سبحان الله، كل هذه الأجور حرمنا منها ولا فارق معانا ولا شيء يعني يحزننا ولا شيء يعني مؤثر فينا. الأمور الناس بتضحك وبتاكل وبتشرب والأسواق مزدحمة والبطون مزدحمة وكل شيء، ما في يعني حد ناسي نفسه في حاجة. للأسف الشديد، للأسف الشديد، الله عز وجل من غضب الله أن ينسي العبد نفسه، شد غضب لله إن العبد ينسى نفسه. ولن ينسى أو ينسى العبد نفسه إلا إذا كانت العقوبة من الله، إلا إذا كان العقاب من الله. لذلك والله يا إخوة، يعني دكتور كنتي، كنا في أحد مواسم الحج مع دكتور زغلول النجار، وكان معاه دكتور يعني بيحكي لنا قصة الدكتور كنتي. قال رجل دكتور أسباني، هذا الدكتور الأسباني كان طبيب مشهور، وكان عنده زوجة طبيبة زميلته، فتحين عيادة مشتركة، وكان عندهم ابنة واحدة، زوجته ماتت، فيعني قرر انه يتم رسالته مع بنته وتتعلم الطب ويترك لها العيادة من بعده. شاء الله انه تتحقق امنيته وتدخل البنت كلية الطب وتحصل على درجات عالية، وبدأت في تخصص مرتفع، لكنها تموت في حادث سيارة. وموت هذه المرأة في او البنت او الدكتورة الصبية دي في حادث سيارة احدث فزع، أحدث هلع، أحدث انقلاب لحياة هذا الطبيب كنتي. يقول الدكتور كنتي: فلما ماتت ابنتي بهذا الحادث يعني أظلمت أنوار الدنيا في وجهي، ولكني رأيت ابنتي ذات ليلة تقول لي: يا أبي إني أنصحك بنصيحة. قلت: ما هي؟ قالت: اتبع دين النبي الأمي محمد، وأنا لست مسلما. يقول: فاستيقظت من هذه الرؤية وذهبت إلى أحد المسؤولين في مجمع إسلامي، مركز إسلامي عندنا في أسبانيا، وسألته عن الرؤية التي رأيتها، فتبسم وبشرني وقال: إن أردت أن تسمع فهذا المكان كله لك، وأنا طوع أمرك، تحت أمرك. فقال: ما المطلوب مني؟ قال: لا شيء، قال: تسمع. فسمعت منه عدة لقاءات، بعدها قررت أن أكون مسلما. يقول الدكتور زغلول النجار: وجاء الدكتور كنتي لحج بيت الله الحرام، فوالله ما رأينا حاجا مسلما في مثل تقواه وورعه وبكائه وخشيته وهو يطوف ببيت الله الحرام، ولأول مرة ولأول مرة موريس بوكاي من حوالي أكثر من 60 سنة لما كانوا بيرمموا مومياء رمسيس الثاني عندنا في مصر وطلعها فرنسا. موريس بوكاي الطبيب الفرنسي، هذا الطبيب الفرنسي أعلن في مؤتمر في الرياض إسلامه، مؤتمر إعجاز علمي في بعدها بمدة، سبب إسلامه إنه كان هو المسؤول عن ترميم مومياء رمسيس الثاني. لما قرأت عليه السمع إلى الآيات في مؤتمر في الرياض، آيات عن قصة سيدنا موسى وغرق فرعون في القرآن، قال هي التي رأيتها في ترميم المومياء. وهذا الكلام النصي من كتابكم يطابق ما رأيت بعيني وشهدت به عيني، وكان ذلك سببا في إسلامه. أسلم موريس بوكاي بسبب سماع آيات في قصة موسى عليه السلام. سبحان الله، نحن نسمع القرآن ونقرأ القرآن، حرمنا من المساجد وحرمنا من الجماعات والجمع وبسبب هذا الوباء وهذا، ويعني واتباع الأساليب العلمية والحرص على يعني على الوقاية خير من العلاج ودرهم خير. هذا أمر طيب، هذا أمر إسلامي، الدين اللي أمرنا بكده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أمرنا أننا إذا كنا في بلد فيها وباء لا نخرج منها ولا يدخل فيها أحد. كذلك عمر أبو عبيدة عمر بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى لما حضر طاعون الشام، شاء الله عز وجل في خلافة عمر أن يطعن أبا عبيدة يجيل الطاعون وهو في الشام، فيطلب عمر أن يذهب فيرفض أبو عبيدة، ويبين أن رسول الله أمر بهذا. إذن الحجر الصحي الحقيقي أمر به رسول الله، النظافة أمر بها رسول الله، الوقاية أمر بها رسول الله، العناية أمر بها رسول الله، الأخذ بالأسباب أمر به رسول الله، السلامة الشخصية والذاتية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية أمر بها رسول الله. فأين نحن من رسول الله؟ أين نحن من رسول الله؟ للأسف الشديد، نعم الله التي تعد ولا تحصى، نعم الله التي تسرى، نتعامل معها بمنتهى السخرية للأسف الشديد. لذلك أردت اليوم أن أبين لكم شيئا من معجزات النبي. وهل يبقى من معجزات النبي لنا هنا شيء؟ نعم، ذكرنا قبل ذلك أن هناك فرق بين المعجزة وبين الإرهاصة وبين المعونة وبين الكرامة وبين الإهانة وبين الاستدراج. طبعا يعني إحنا كمسلمين المفروض أن الكرامة الخاصة بهذا الدين العظيم تنهانا أن إحنا يعني نترك شوارعنا قذرة أو أبداننا قذرة أو أجسامنا أو تعاملاتنا أو أموالنا أو أهلنا أو أولادنا أو بيوتنا. الإسلام دين الطهارة والنظافة، وهو مرتبط بهذا الوباء الذي حل بهذه البلاد أو بالدنيا جميعا. ما كان حد يتصور إن لندن أو مدريد أو نيويورك تخلو من سكانها في النهار كاملا ولمدة لا يعرفها إلا الله، ولمدة لا يعرفها إلا الله، والتكلفة لا يعرفها إلا الله، وعدد اللي هيموت ويهلكوا بهذا الوباء لا يعرفه إلا الله. فلماذا لا نرجع إلى الله؟ لماذا لا نعود إلى الله؟ لماذا لا يكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى علاقة طيبة؟ الكرامة والمعونة والإرهاصة والمعجزة كل دي بتبقى للأنبياء والصالحين. أما أنا عايز أتكلم النهاردة عن الإهانة والاستدراج. الإهانة للأسف الشديد أعاذنا الله من كل سوء أمر خارق للعادة يظهره الله على يد كاذب. الناس التي نسبت إلى رسول الله ما لا يليق به من سب وقذف وإنكار السنة، الناس التي نسبت إلى القرآن ما ليس فيه، الناس التي نسبت إلى الله ما ليس ما لا يليق به، أليس هذا كذب؟ إن مسيلم الكذاب لما ادعى النبوة في الجزيرة العربية زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتقاسم حظ النبوة مع النبي، الرسالة مع النبي. يقول أنت لك الرسالة مدة حياتك، ولما تموت كأنه علم أن النبي هيموت قبله برضه، وأنا أمسك الرسالة من بعدك، ولك نصف الأرض ولنا نصفها، أنت لك الأرض السهل وإحنا لنا الصعب، لك السهول الزراعية وإحنا لنا الجبال، كأنه قابيل وهابيل. هذا المغفل المسيلمة الكذاب شاء الله عز وجل أن يبتليه، فيعني ذهب إليه أتباع وكانوا كثر للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد يعني قومه وأتباعه كانوا بمئات، يعني عدد كبير جدا، عدد كبير جدا. لما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعطاه معجزات، يعني يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله إنه يمسح على العين المريضة فتشفى، وجاءوا بمريضة أو بمريض لمسيلمة الكذاب، والحقيقة قالوا أنه عينه قد أصابها مطروفة زي ما احنا بنقول، يعني واحد إيده جات خبط ضرب في عينه، ولكن العين مصابة بخبطة وليست مصابة بوباء ولا بداء ولا بمرض، يعني بسيطة، يعني لو اتعملت كمادات مية ساقعة هتخف. للأسف الشديد قالوا لمسيلمة ليظهروا قوته وليحاولوا أن يجمعوا بينه وبين النبي في جملة، محمد عمل عينين علي بن أبي طالب إذا كانت فيها رمض، أنت بقى البركة فيك بقى تخلينا الود عينيه سليم، الحمار اللي في عينيه ده يروح. فلما وضع مسيلمة أدي الإهانة من الله بقى، ولذلك ما يصاب الناس اليوم والله العظيم ما هو إلا إهانة، الله يهيننا على تقصيرنا، يهيننا على قسوة قلبنا، يهيننا على يعني شدة بأسنا بيننا، الناس قاسية على بعض. ما في حياة للفقير، الفقير المحروم اللي بسببه 13 مليون بقرة في جنون البقر في بريطانيا تعدم وما يأكلهاش حد لأنها مجنونة، 20 مليون رأس في أستراليا تعدم لأنها مجنونة، وبعدها الجمال وبعدها وبعدها وبعدها القمح في أمريكا، كانوا بيرموا القمح في المحيط علشان الناس الفقراء ما تاكلش. البترول، البترول اليوم أوبك بلس الاجتماع الجديد ده اللي بيجتمعوا علشان ايه؟ تخفيض كمية الانتاج علشان يحافظوا على السعر، لا علاقة لهم بالفقير، لا علاقة لهم بالأسعار، اللي يهمهم مكاسب. هل هذا مراد الله ومراد النبي؟ الرزق رزق من؟ الكون كون من؟ البترول بترول من؟ النعم نعم من؟ لكن لا، للأسف الشديد فمسيلمة هتيجي ازاي بقى؟ فمسيلمة الكذاب، للأسف الشديد مسيلمة الكذاب لما حط ايده على عينين الرجل الحمراء انقلبت الى سمرة، ذهب ضوء عينيه جميعا، اصيب بالعمى. هذه إهانة؟ نعم هذه إهانة. ولذلك سبحان الله، يعني حتى في المسيح الدجال في مدعي الألوهية، المسيح الدجال في آخر الزمان هيجي يدعي الألوهية زي فرعون المغفل لما ادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، لما قال هذا ما علمت لكم من إله غيري ماذا صنع الله بهذا اللعين؟ قال الله وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فأغرقناه ثم يعني سبحان الله في اليم ومن معه أجمعين، ومن معه أجمعين، وجعل موسى عليه السلام ومن معه من المسلمين في نجاه، وشق لهم البحر وأعطى لهم القدرة على أن يشاهدوا مصير عدوهم بأم أعينهم على مرأى ومسمع منهم. كذلك مسيلمة الكذاب الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي النبوة يرسل الله سبحانه وتعالى له شاب ممتلئ شباب فيقول له أتؤمن بي أمام الناس؟ يقول لا، أنت مسيلمة الكذاب اللي مكتوب بين عينيك كافر، اللي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ورمية الغرض ويمر بينه، ثم يدعوه فيقوم وقل آمنت بي، يقول ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الكافر الكذاب الذي أخبر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أهان الله مسيلمة الكذاب وأهلك الله مسيلمة الكذاب على يد من؟ على يد ابن مريم، كلمة الله وروح الله عيسى عليه السلام. لذلك لو عدنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكرمه الله بالصحابة التي كانت تظله قبل أن يسلم، الحبر الذي كان يسلم عليه، أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد يعني الرسالة انشقاق القمر، حراسة النبي بالملائكة، معجزة الإسراء والمعراج، أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ليلة الهجرة ويضرب الله العمى على أعين الكافرين، تأييد الله للرسول أثناء الهجرة، قصة سراقة ابن مالك وفرسه، شاة أم معبد، معجزات في غزوة بدر، وغيرها من المعجزات الكثيرة. كل هذا دلالة على أن الله عز وجل إنما يتولى الصالحين ويهلك الظالمين ويتلف الفاسدين ويهمل المعرضين، فلا أقل من أن نتعظ ونعتبر بما حل بالكون من كارثة ومن وباء ومن ضر جعل هذا الأمر كله للأسف الشديد. جزاك الله خير. بسم الله. جعل الله هذا الأمر على مرأة ومسمع منا حتى نعتبر. لذلك نسأل الله أن يعيد فتح المساجد لنا، وأن لا يجعل ذلك عقوبة ممتدة طويلة الأمد، بل نسأل الله عاجلا لا آجلا أن يغفر وأن يعفو وأن يصفح وأن يفتح وأن يرضى وأن يسامح وأن يسامح. اللهم احفظ بلادنا جميعا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا جميعا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا جميعا وبلاد المسلمين من الأمراض والأوجاع والأسقام والأوباء وكل سقم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو لذلك والقادر عليه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يردهم إلى الدين، وأن يصرف عنهم أصدقاء الشر والسوء غير الصالحين، وأن يزوج البنات من عباده الموحدين، وأن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان في كل مكان نحل به يا رب العالمين، وأن يجعل موسم الحج هذا العام لا يتوقف. اللهم إن هناك كثير من الناس أصابهم اليأس والقنوط وانقطاع الأمل، ولكننا نعلم أن أمرك بين الكاف والنون، إذا قلت للشيء كن فيكون. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم منها في هذا اليوم المبارك، إلا أنزلت أمنك على مصر وسائر بلاد المسلمين، وفتحت مساجدها ومساجد بلاد المسلمين، وأعدت الحرم للطائفين والعاكفين والركع السجود، وشفيت أبناءنا وأحفادنا، وحرصت وحفظت وصمت أموالنا وأعراضنا، وحفظتنا من شر كل ذي شر، اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أحسن ختامنا وطيب أيامنا وعسل أوقاتنا، استعملنا ولا تهملنا، وأعنا ولا تحرمنا ولا تعن علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.